غمامة أو غيائية من طير أو فرقان من طير صواف. كأن فرقان فرق يعني كتلة من الطيور، سرب سرب من الطيور، من طير صواف تعمل ايه؟ تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تحاجان، سبحان الله العظيم، يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى من يدافع عنه، وخصوصا حين تشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. كم يكون الإنسان بحاجة إلى من يشهد له، إلى من يدافع عنه، إلى من يدفع عنه، إلى من يتكلم لمصلحته. تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، تشفعان لصاحبهما يوم القيامة، تحاجان. لما تبقى حافظ سورة البقرة وسورة آل عمران يجوا يوم القيامة يقولوا يا رب أسهرناه الليل، يا رب نورنا قلبه في الدنيا، يدفعان ويدافعان عنك يوم القيامة. كم أنت بحاجة لذلك. سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص ثلث القرآن، سورة قل هو الله أحد، من قل هو الله أحد، سورة الإخلاص ثلث القرآن، سبحان الله العظيم. سورة قل أعوذ برب الفلق لم يتعبد الخلائق بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس آية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم آية. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آيات وسور لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي على الإنسان أن يتتبع مثل هذا. أنا ذكرت فقط إشارات سريعة، ولكن عليك أن تتتبع فضل سور القرآن، فضل آيات القرآن، وستجد في كل آية قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، من القرآن، من جنس القرآن. أيضا من ثمرات القرآن ثمرة عظيمة جدا يحتاجها كل إنسان في حياته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يقرؤون ويتعلمون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرؤون ويتعلمون ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ثمرات كبيرة وكثيرة وباقية ودائمة، سبحان الله العظيم. ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يقرؤون ويتعلمون ويتدارسون. يبقى لازم عدة أشياء. واحد المسجد، اثنين مجموعة من الناس، ثلاثة يقرؤون يتعلمون يتدارسون. ساعتها شوف الوعود، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وعود غالية جدا وعظيمة جدا. لذلك هذا القرآن يحتاج هذا. يحتاج إيه؟ يحتاج هذا القرآن، يحتاج إن يبقى لك مجموعة أهل القرآن، مجموعة حبايب زي الشلة اللي بيجتمعوا على معصية من المعاصي، بيونسوا بعض، بيكلموا بعض، بيكملوا بعض. نفس الشيء إخوتي، هذا الدين دين عظيم، يحتاج إلى أن تهتم به. الجنة أمر عالي جدا وغالي جدا، ألا إن سلعة الله غالية. اهتم بالمسألة، اهتم بأن يكون لك أصحاب يعينونك على البر والتقوى ويأخذون بيدك إلى الهدى. اهتم بهذه المسألة، أن يكون لك فريق عمل في موضوع القرآن. تبقوا أنتوا 2 3 4 5 6 تقعدوا مع بعض، 3 حلوين قوي، 4 5 مش مشكلة. وزي ما بقول، زي ما قلت في الأول خالص، إن الإنسان محتاج صديق يمشي معاه. مش أول ما أقول لك محتاج صديق أو محتاج مجموعة يبقى تبص برا، بص الأول في بيتك، زوجتك وولادك، أبوك وأمك وأخواتك. ليه دايما بنبص برا وندور برا؟ انظر لزوجتك وولادك، اجلسوا مجموعة في المسجد، تقعدوا في المسجد وتقروا القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يقرؤون ويتعلمون. احنا قلنا في ختمة تجارية نحصل بها الأجر، في ختمة تانية للتعلم، عايزين نتعلم نقرأ ازاي، نفهم صفات الحروف ومخارج الحروف وأصوات الحروف. محتاجين نتعلم قرآن، نقرأ قرآن ازاي، لأن قراءة القرآن قراءة صحيحة تعين على تدبره وتعين على إحساس به وعلى التلذذ به. أيضا نتعلم معناه. كتير من الناس بيقرأ القرآن ومش فاهم معناه. يعني سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص اللي احنا بنقول عليه قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني كفوا. وهكذا نتعلم ببساطة تفسير زي تفسير السعدي، تفسير بسيط جدا، الكلمة ومعناه نبقى فاتحينه معانا، والآية نقرأ معناها في سطر، الآية في سطر ومعناها في سطر بمنتهى البساطة. نتعلم تلاوة القرآن ونتعلم معاني القرآن ونتعلم أحكام القرآن ونستخرج فوائد القرآن، نتدبر القرآن. عايزين تمارين التدبر، نبدأ نتمرن كيف نتدبر القرآن، كيف نتدبره وكيف نعمل به وكيف نفهمه وكيف نستمتع به وكيف نستلذ به. يقرؤون كتاب الله، يقرؤون ويتعلمون كتاب الله ويتدارسونه. درس، ما يبقاش واحد بس اللي بيقول، يعني واحد بيقول والناس كلها بتسمع، لا نتدارس. ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول، كل واحد يقول اللي عنده، كل واحد يقول اللي فهمه، كل واحد يقول اللي ربنا فتح عليه بيه. إلا حفتهم الملائكة، إن لله ملائكة سيارة يبحثون عن مجالس الذكر، هي دي مجالس القرآن. فإذا وجدوا مجلسا قالوا هذه بغيتكم، يحفونه. تبقى قاعدين الحلقة كده 3 4 5 6 والملائكة بتحفهم من كل جهة، يقعدوا حواليه، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، رحمات لا تنزل عليهم، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ربنا سبحانه وتعالى في السماء في الملأ الأعلى يتحدث عنهم جل جلاله، يقول سبحانه: انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي يتدارسون كلامي ويقرؤون كتابي. سبحان الله العظيم، شيء جميل وشيء رائع أن يكون لك هذه المجموعة وتجلسون تقرؤون القرآن. إخوتي، ثمرات كثيرة وكبيرة وعالية وغالية، ولكن أهم ما في هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. عشان كده المشايخ اللي علمونا القرآن كان يقولوا إيه؟ القرآن غالب مش مغلوب. القرآن يعني إيه؟ يعني القرآن يتفلت من اللي ما يتبعوش وما يرجعوش وما يكسرش تلوته. لا لا، ده أنا قصدي حاجة تانية. قصدي إيه؟ أن هذا القرآن لا يلين بسرعة للناس. ثابت البناني يقول: كابدت القرآن 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. قل لي: طب ما أنت لسه من شوية بتقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن تقرأ ويسرنا القرآن تفهم، لكن التدبر بقى والتمتع والتلذذ ده عايز 20 سنة. لذلك أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.